الرابع ونكرم إن شاء الله. وقد تقدم ذكر قاعدة العمل في المتعارضات وأنه يبدأ بالجمع بينها ثم بالترجيح ثم ينظر في التاريخ، فإن علم فالناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشرة. هذا يشمل ولو كان حفنة من كف، ويشمل ما إذا كان أطنان. كل ذلك يدخل في هذا العموم ولو كان حفنة يشمل. قال: فيما سقت السماء العشرة. قال: وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. والحديثان في الصحيحين. قال رحمه الله: فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة يعني فيما سخت السماء إلا فيما بلغ خمسة أوسق. فمن خمسة أوسق فما فوق فيه الزكاة، وهذا واضح. قال: القسم الرابع أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، أن يأتي في الدليل ما يدل على أن أحد العامين خاص وينتهي الإشكال. قال: فيخصص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى خاصة في المتوفى عنها لقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم، فهي خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، يعني سواء كانت المتوفى عنها حاملا أو كانت غير حاملة، سواء كانت حاملا أو كانت حمل من الحمل. هذا نص الآية الأولى، خاصة في المتوفى عنها، لكن المتوفى عنها قد تكون حاملا من زوجها المتوفى أو لا تكون كذلك. قال: فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها. قال: والثانية خاصة في الحامل لقوله: وأولاة الأحمال. فهذا نص في ذات الحمل خاصة. قال: والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، يعني المطلقة وغيرها، يعني المطلقة. فأولاة الأحمال قد تكون مطلقة، وذات الحمل قد تكون مطلقة أو قد تكون متوفى عنها زوجها، وهي في الحالتين ذات حمل. وأولاة الأحمال قد يكن مطلقات، واحد فيضعن حملهن وتنتهي عدتهن، أو وأولاة الأحمال قد يكن متوفى عنها زوجهن فيضعن حملهن فهو أجلهن. قال رحمه الله: والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، يعني المطلقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، يعني أن المتوفى عنها إذا كانت ذات حمل لا يشترط أن تحتلف 4 أشهر و10، لا يشترط، دل الدليل على ذلك. وأن الأجل هو الوضع، أن الأجل وضع الحمل. قال رحمه الله تعالى: لكن دل الدليل، هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بهذا الدليل. قال: لكن دل الدليل على تخصيص العموم الأولى بالثاني، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال 40، وضعت بعد زوجها 40، ولم، قال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وحديثها في الصحيحين. وكان ممن خطبها أبو السنابل، كان من خاطبيها أبو السنابل رضي الله عنهم جميعا. الشاهد: سبيعة الأسلمية مات زوجها وهي حامل، الآية الأولى فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فالواجب عليها أن تتربص 4 أشهر و10. لكن لما وضعت بعد وفاة زوجها 40 أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فهذا نص في تخصيص الآية الأولى، وأن قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلا الحامل، فإن أجلها الوضع، إلا الحامل فإن أجلها هو الوضع. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها أم غيرها، سواء كان متوفا عنها أم غيرها، يعني مطلقة، يعني مطلقة. قال: وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجع. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث الصحيحين عند أبي قتادة. قال: وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت. معنى هذا أن تحية المسجد في هذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في كل وقت، يعني متى ما دخلت المسجد في أي وقت من ليل أو نهار فصلي ركعتين ولا تجلس، عام في الوقت، خاص في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الوقت، يعني في أي وقت دخلت من ساعة نهار أو ليل فلا تجلسن حتى تصلي ركعتين. في تسمية هذه تحية المسجد تضييق، في تسمية هذه الركعتين أو هاتين الركعتين بتحية المسجد تضييق، بل لو كانت حتى فريضة، لو كانت حتى فريضة فإنها تدخل في عموم حتى يصلي ركعتين، ولا يشترط أن تكون الركعتان نافلة، بل لو دخل المسجد وصلى ركعتين فريضة من 4 أو من 3 أو من ركعتين صح له هذا الحديث، وأنه لم يجلس حتى صلى ركعتين. فتسمية بعض أهل العلم لذلك بتحية المسجد يحتاج إلى بحث. قال: فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت. قال والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لا صلاة بعد الصبح يعني كل صلاة. لا صلاة بعد الصبح يعني أي صلاة كانت. وكذلك بعد العصر يعني أي صلاة كانت. عام في جنس الصلاة. فريضة كانت أم نافلة؟ هذا ظاهر الحديث. هذا ظاهر الحديث. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. عام في الصلوات خاص في الأوقات، فإن فيه تخصيصا لوقتين، حتى تطلع الشمس حتى تغرب الشمس، وما دون هذين الوقتين ليس فيه بحث وكلام، إنما الكلام حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس. وفي الحديث الأخر وعند قائم الظهيرة. الشاهد هذه الأوقات خاصة والنهي فيها عام عن كل صلاة. قال رحمه الله تعالى فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول. فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها، في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة ورعاية الجماعة فضعف عمومه. يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، قد علمنا جواز صلاة الفريضة بعد الصبح قضاء إذن وأداء، فدل هذا على أنه ليس على عمومه وأن عمومه غير محفوظ. دل هذا على أن عمومه غير محفوظ، فقدم حديث إذا دخل أحدكم المسجد، وأنه في أي ساعة له أن يصلي. قال وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد قضاء المفروضة وإعادة الجماعة عند من قال لعدم كراهة ذلك. قال فضعف عمومه أي قدم عموم الثاني، قدم عموم الثاني. هذا قول في المسألة، هذا قول في المسألة. والذي دلت عليه الأدلة أيضا أن الكراهة تزداد عند قرب الغروب والاصفرار والاحمرار وعند قائم الظهيرة، فلو ترك الإنسان الصلاة فيها فهذا أولى. قال رحمه الله الثالث وإن لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهم فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف بالصورة التي يتعارضان فيها. تقدم أن التوقف إنما هو في فهم أحد العلماء، وأما في نفس الأمر فلا توقف. قال لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر. الأصوليون يقولون لا يمكن التعارض بين قطعي وقطعي ولا بين قطعي وظني، يعنون أن القطعي مقدم، لكن هذا مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع والقول بالقطع والظن. وتقدم أن هذا كلام باطل، تقدم أن هذا كلام باطل لا دليل عليه، تقدم في غير هذا المحل أن هذا كلام مردود لا دليل عليه، تحفظه العلماء بالنقد. قال لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض. ومن ظن أن النصوص تتناقض فقد كفر، لأن هذا كتاب محكم مفصل مبين. ولهذا قال الله عز وجل: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني تناقضا. فعدم التناقض أمارة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الناس يتناقض، كلام الناس يتناقض، وأن الوحي لا يتناقض. قال: لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، كما في حديث عرفة المشهور: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. وقد يفتح الله على غيره، قد يفتح الله على غيره كما تقدم، يفتح الله سبحانه على من شاء. ولهذا كان يقول ابن خزيمة رحمه الله: ائتوني بحديثين متعارضين أجمع لكم بينهم. وذكر العلماء من وجوه الجمع بين المتعارضات من الأحاديث نحو 100 وجه، ذكرها العراقي رحمه الله وغيره من أهل العلم، نحو 100 وجه. علم ذلك من علم وجهله من جهل. من أبصر الناس في هذا الزمان برد المتعارضات، وهذا مما يفتح الله به على من شاء، الإمام العامل العالم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى وغفر له، في كتابه الذي لا نظير له في بابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، كتاب يعتبر أعجوبة في بابه، من فتح الله سبحانه وتعالى ومنته لا حول له فيه ولا قوة، دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، كتاب في غاية النفاسة ينصح باختنائه وبقراءته، دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ويبين وجوها من الجمع يستفيدها الإنسان ولو أراد أن يجمعها على شكل قواعد لفعل، كتاب في غاية النفاسة. قال: الترتيب بين الأدلة، بعد أن أنهى المصنف رحمه الله ذكر الأدلة وبين المسلك في العمل عند تعارضها، ذكر رحمه الله تعالى ترتيبها، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله وغفر له. بعد أن ذكر الأدلة وتكلم على أحكام الأدلة وأنواع الأدلة، تكلم على تعارض الأدلة وما هو الذي يسلكه العلماء عند تعارض الأدلة، ثم أردف رحمه الله ببيان كيفية ترتيب الأدلة، وهذا مما يقوي التصانيف والمسائل. الترتيب بين الأدلة هذا فقه يقوي المسائل والأدلة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع مدارج السالكين: وبالجملة فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه، وبالجملة فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه، ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل، ولا كل من أمكنه الاستدلال يحسن ترتيب الدليل وتقريره والجواب عن المعارض. فترتيب الأدلة هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. تجد في كلام بعض أهل العلم من جودة سبك الكلام وحسن ترتيب المقال وحسن البدء والتوسط والختام ما يتعجب منه الإنسان، يتعجب منه الناظر، كما في كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له. حتى لو خالفته تتعجب من سرده للمسألة وحسن تصنيفه له. وكذلك منه الإمام الشوكاني له من هذا نصيب، والابن الأمير الصنعاني له من هذا نصيب، ولابن الوزير في ذلك قصب السبق والتحقيق، لابن الوزير في ذلك قصب السبق والتحقيق، حتى ترجمه الإمام الشوكاني في البدر الطالع، قال لم ينجب اليمن مثله، لم ينجب اليمن مثله. قال وإذا تكلم في المسألة قال ليس كلامه ككلام أهل عصره ولا من قبلهم، بل كلامه ككلام الأئمة المتقدمين، يزاحم ابن حزم وابن تيمية ومن تقدم. قال وإذا تكلم في مسألة أغناك فيها، أو كما قال. فالإمام ابن الوزير رحمه الله ممن أوتي في هذا نصيبا وافرا، واقرأوا كتابه العواصم والقواصم. وقف على مسيخة محمد بن علي المؤيد من شيوخه، مسيخة في الاعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب في الجواب عنها قال كتبت من الاعتراض على بعض كلامه من 200 وجه، قال كتبت في الاعتراض على بعض كلامه من نحو 200 وجه. وذكر في مبحث الإرادة والمشيئة قال وأطال في نحو 2 مجلدين أو أكثر، ثم ذكر أنه لولا ما يثيره البعض لما كان للتطويل داعي، وجمعه لعله من أوسع الجمع في المسألة. الشاهد من هذا ترتيب الأدلة فنأتيه الله من شاء من عباد، فينبغي لطالب العلم أن يسأل الله ذلك، فإنه مما يعين على نصرة الحق. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض، صور التعارض بين الأدلة من كتاب وسنة وإجماع وقياس أوصلها الزركشي إلى 72 صورة، صور التعارض بين الأدلة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أوصلها الزركشي إلى 72 صورة، وزاد ابن النجار 14 صورة. وغالب هذه الصور ليس لها مثال، غالب هذه الصور ليس لها مثال، وانتقد هذا العلاء رحمه الله أن من الأصوليين من يخوضون في تصورات يتسع لها المقام ولا مثال لها. 72 صورة لا يكاد يوجد المثال إلا لقليل. قال أو انفرد من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارض أمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. هذا على قول بعض الحنابلة والشافعية صواب تقديمه الأخير. قال وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، الصواب أن الترجيح بعد الجمع، فإن لم يمكن الجمع ولا الترجيح صرنا إلى النسخ بشروط. قال فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، هكذا قدم ما كان نصا لا يحتمل على الظاهر الذي يحتمل وإن كان ظهوره أظهر. قال والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي. قال والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ. قال وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، يعني الذي لم يتعرضه الذي تعرضه التخصيص. قال وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، فصاحب القصة على غيره ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القواس الجلي على الخفي. وهذا الترتيب ليس ببدعة، هذا الترتيب بين الأدلة ليس ببدعة كما قال المصنف الشرح الممتع. قال والترتيب بين قال وترتيب التصانيف ليس ببدعة. قال المصنف الشرح الممتع وترتيب التصانيف ليس ببدعة. قال رحمه الله تعالى المفتي والمستفتي. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواع الأدلة وتعارضها والعمل في ذلك وترتيبها، ذكر المستدل لها، ذكر المستدل بها وهو المفتي والمجتهد. ذكر المستدل من الكتاب والسنة وهو المفتي، وذكر صفته وهو المجتهد أيضا، وذكر السائل وذكر صفته. ولقد كان باب المفتي والمستفتي مما يعظمه العلماء، باب المفتي والمستفتي من الأبواب التي يعظمها العلماء، وأكثر من التصانيف فيها في كل مذهب، أكثر من التصانيف المفردة، دعك مما يجري في ثنايا الكتب، أكثر من التصانيف المفردة في باب المفتي والمستفتي. لعظم هذا الباب فإن في فتوى العالم صلاح العالم، فإن في فتوى العالم صلاح العالم والفتح. وفي فتوى الجاهل خراب العالم، في فتوى الجاهل خراب العالم. ولهذا المفتي موقع عن الله سبحانه وتعالى، المفتي موقع عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ويستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك ويستفتونك في النساء ولله يفتيكم فيهن. الفتوى منصب عن الله سبحانه وتعالى، ولله يفتيكم. فمن تصدر للفتية فقد تصدر من إخبار عن الله سبحانه وتعالى، فما أصعب هذا المقام. ولهذا عظم العلماء الفتوى وخافوا منها، عظم العلماء الفتوى وخافوا منها، من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم ممن يخاف الله جل وعلا. أما من لا يخاف الله فيكفيه عدم خوفه. ولهذا ثبت عن ابن أبي ليلى قال أدركت المعتد وعشرين من الصحابة يسأل أحدهم عن المسألة فتدور عليه، يمر السائل على 120 من الصحابة ويسألهم ما حكم كذا، فكل يقول عليك فلان تفتيه إن شاء الله تعالى، اذهب إلى فلان تفتيه فإنه يجيبك. هكذا حتى ترجع إلى الأول. كذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم خوفا من قل الله يفتيكم. الفتوى منصب عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر العلماء من الإنكار. جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله أنه رؤي يبكي، قال ما لك؟ قيل له ما لك؟ قال استفتي من لا يستحق أن يفتى. فبكى ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن حمدان في رسالته كيف لو رأى زماننا القرن السابق. ابن حمدان له رسالة صفة المفتي والمستفتي حققها ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال ابن حمدان من علماء القرن السادس كيف لو رأى زماننا الذي صارت فيه الفتوى لمن ليس بأهل وصاروا يقولون بغير علم. قال ابن الصلاح بعده له كتاب اسمه أدب المفتي والمستفتي عندنا نسخ منه في تحقيق الموثق بن عبد القادر. قال كيف لو رأى زماننا كذا، قال ابن الصلاح رحمه الله عن كلام ربيعة لما بكى لما سئل من لا يستحق أن يسأل بكى. قال ابن الصلاح كيف لو رأى زماننا الذي فيه كيت وكيت، فما أتى أن نقول في زماننا نحن الذي يفتي فيه مثل القرضاوي مثل عمرو خالد مثل فلان مثل فلان ممن يشك في إسلامهم ودينهم فضلا عن أهليتهم للفتوى أو للقول في مسائل الدين. فالشاهد من هذا الفتوى باب عظيم، الفتوى باب عظيم. ولو سكت من لا يعلم لنقص الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يعلم، ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يعلم. من الأشياء ما ينبغي أن تخفى ولا تظهر ولا تعلم، ومن الأشياء ما يجب ظهوره وإعلانه. ولكل كلام وقت وزمن. فالفتوى باب عظيم عظمه العلماء. ألا وفي ابن حمدان رسع كتابا جزءا نفيسا فيه جزء المفتي والمستفتي لابن حمدان. ألا وفي الطيرمي كتابا. ألا وفي البغداد الخطيب كتابا. ألا وفي ابن الصلاح كتابا. ألا وفي السمعاني كتابا. وهكذا عدد في سلسلة من علماء المذاهب ممن كتبوا في هذا الباب لعظم هذا الباب وخطر، لعظم هذا الباب وخطر هذا الباب. قال المسلم رحمه الله المفتي والمستفتي. قال المفتي أولا بالنسبة للمفتي من حيث اللغة من قوم أفتاه بالأمر إذا أبانه له. المفتي في اللغة من قولهم أفتاه في الأمر إذا أبانه له. وأفتى الرجل في المسألة وأفتاني واستفتيته فأفتاني أجاب عنها جوابا. وأفتى الرجل في المسألة وأفتاني واستفتيته فأفتاني أجاب عنها جوابا. ومثل الفتوى ويقال وهو والفتح أولى ويجوز الضم، يجوز الضم فيقال الفتوى ويقال الفتوى بالياء. الاسم الفتوى وهذا أولى لا سيما في الواو لاشتباهه بالفتيا اليائي. يقال فتوى وفتوى وفتيا وفتيا. جاء في لسان العرب الفتوى تبيين مشكل من الأحكام. جاء في لسان العرب الفتوى تبيين مشكل من الأحكام. قال المصنف رحمه الله المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. هذا هو المفتي. له تعاريف عدة. ولو زاد المصنف رحمه الله عن علم بالدليل لكان تعريفا كافيا وافيا. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي عن علم بالدليل. ليخرج من يخبر عن حكم شرعي تقليدا او غير ذلك. يخبر من يخبر عن حكم شرعي تقليدا او غير ذلك. مثل طالب العلم يسأل ما حكم كذا فيقول حكمها كذا وكذا، اهو مفتي؟ الجواب لا. على تعريف المصنف يدخل المخبر عن حكم شرعي لكن عن علم بالدليل، فهم الأدلة استنباطها، هذا ليس لك ولا لغيرك، إنما هو لأهل الفتوى. قال المفتي هو المخبر عن حكم شرعي يضاف يا أخوان عن علم بالدليل. قال والمستفتي هو السائل عن حكمه شرعي. قال شروط الفتوى، شروط الفتوى كثيرة، وسيدرج المصنف رحمه الله فيها شروط المفتي والسائل وهو المستفتي طلبا للاختصار، وسيقسمها رحمه الله إلى شروط جواز ووجوب، وهذا من تفننه وفقه رحمه الله. مثل هذا الباب تأخذه عن ابن عثيمين وأنت مطمئن، مثل هذا الباب تأخذه عن ابن عثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جناته وغفر له ذنوبه وأنت مطمئن، لأنه أهل لهذا الباب، فهو من علماء النوازل، من علماء الفتوى والنوازل المحققين فيها. ولهذا يربط بين العلم بالأدلة وبين واقع المستفتي رحمه الله تعالى وفتاواه من أحسن فتاوى أهل العصر رحمه الله وغفر له. قال اشترط جواز الفتوى شروط منها، يعني لشرعية الفتوى. متى يفتي المفتي جوازا؟ ومن يفتي؟ ومن هو الذي يفتي؟ كما تقدم ما كل ما يعلم يقال من الناس من جوابه الإعراب. قال تعالى وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى عنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال اشترط جواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي الأول، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. وهذه المعرفة التي اشترطها المصنف رحمه الله بحكم المسألة سواء كانت على درجة اليقين أو غلبة الظن وهي علم، أن ما عندنا فرق بين الظن واليقين، ما عندنا فرق بين الظن والعلم. عندنا الظن إما أن يكون علما وإما أن يكون جهلا كما تقدم. فالظن الراجع عندنا علم ويقين، لكن اليقين يتفاوت، اليقين يتفاوت، ليس الخبر كالمعاينة كما في حديث ابن عباس، وكلاهما يقين، ليس الخبر كالمعاينة. قال رحمه الله تعالى أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجعا. هذه المعرفة لا تكون إلا لمن كملت آلات الاجتهاد عنده. هذه المعرفة اليقينية والعلم لا يكون إلا لمن كملت له آلة الاجتهاد، فهو يستنبط من عموم الكتاب والسنة الأحكام، سواء كان يقينا أو ظنا وكله علم، سواء كان يقينا أم ظنا وكل ذلك علم. فهذا لا يكون إلا لمن طلب الأحكام، لمن طلب العلم الشرعي تأصيلا. قال الثاني متصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصور. هذه قاعدة مشهورة، الحكم على الشيء فرع عن تصور. مثل هذا الشرط يوجب على المفتي أن يكون يقظا لا مغفلا، مدركا لمراد السائل، متفرسا فيه. لهذا يحتاج أن يكون المفتي يقظا مدركا لمراد السائل، متفرسا فيه، متأنيا في الفتوى. هذا من ينبغي أن يكون عليه المفتي حتى يتصور السؤال تصورا تاما. ماذا تريد بهذا السؤال؟ وما وراءه؟ وهل من المصلح الكلام فيه؟ أم إرجاؤه؟ ينبغي للمفتي أن يكون يقظا مدركا لهذا. قال: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، ما ترد بكذا؟ لماذا قلت كذا؟ ولماذا حصل كذا؟ وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسره أو ذكر التفصيل في الجواب، هذا موضع نزاع بين أهل العلم على قولين: هل ينبغي للمفتي أن يذكر التفصيل في الجواب أم لا؟ هذا موضع نزاع عند أهل العلم على قولين. فمن أهل العلم من يقول: لا داعي لذكر التفاصيل في أجوبة الفتاوى، فإن هذا له أضرار، ومنها تتبع الرخص الذي يتولد عند السائل، إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا، فيذهب ويقول: أنا على كذا، يعني من صور السؤال، فيكون فيها نوع تتبع الرخص ونوع بحث عن ما يكون عليه سهلا، لا سيما من كان ضعيف الدين. قالوا: أي هؤلاء الذين يقولون لا ينبغي هذا المسلك، وهذا يؤدي إلى تشويش السائل، يعطيه الحالات، إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا، ماذا يحفظ هذا المسكين؟ ماذا يفهم هذا المسكين؟ يضيع في هذا التفصيل. قال بعض العلماء: لا ينبغي سلوك ذلك. وقال آخرون: بل هذا مما ينبغي سلوكه. قال ابن القيم: والحق التفصيل. فإن احتاج المقام إلى التفصيل، وكان هذا التفصيل لا يؤدي إلى أن يتبع المستفتي الرخصة، وأن يفتن في دينه، أو أن يشوش عليه، وجب ذكر التفصيل. وإن كان لا يؤدي إلى ذلك، فإن كان يؤدي إلى احتمال شيء من ذلك، لا يجوز ذكر التفصيل. وهذا فصل المقال في هذه المسألة، هذا فصل المقال في هذه المسألة. قال: وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسره أو ذكر التفصيل في جواب في الجواب. قال: فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعمي شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ لأنه إن كان لأم فلا يحتاج، وإن كان ليس لأم فلا يحتاج نقرأ. قال رحمه الله: أن يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، لوجود الفرع الوارد، لا شيء له، لوجود الفرع الوارد. قال: والباقي بعد فرض البيت للعم، لأنه عصبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهو هاهن العم، فهو عصب. قال: وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم. ومن التصور التام كذلك أن لا يترك فراعا في الفتوى. كان المتقدمون إذا أفتى أحدهم وكتب نسخة الفتوى بيده، عمل على الفتوى مربع. لماذا يكتب هذا المربع؟ يعني ما أراد بهذا، يعبث أو ما يريد؟ قال: الجواب كذا كذا كذا كذا، كتب مربع على الكلمة، على كلامه كاملا. لماذا يفعلون هذا يا أخوان؟ عندك كذا نعم، حتى ما يأتي آكل فيجيب كلمة في السكر يكون فيها نوع فراغ، أو حتى يجيب كلمة لا بين سكر فيدلل واحد أو يكفر أو أقل الأحوال ثم عليه. ولهذا كان يجعل مربع يتتبع به كلامه كاملا حتى لا يكون هناك أي فراغ. وهذا قد حصل كما حكاه ابن الصلاح لبعض فقهاء الشافعية، سئل عن مثل هذه المسألة من مسائل الفرائض، فلما أفتاه وأعطاه النسخة كتب لأب. هذا كلمة إيش يا أخوان؟ لأب. فشنئ على ذلك المفتي غاية التشنيع، شنئ على ذلك المفتي غاية التشنيع. هذا كل ما يقبل المفتي. فلم يفت كلمة خارج المربع بمعناها لمن يا أخوان؟ معناها أنها مبسوطة، معناها أنها مبسوطة. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي من هذا الباب وما بعده، إذا كان لكم شيء اللي يخذنا هنا إن شاء الله. طيب إن شاء الله تعالى نقفنا ونكمل غدا ما بقي من هذا الباب وما بعده، إذا كان لكم شيء اللي يخفنا من إن شاء الله.